والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى مع العدو ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قال غير واحد من العلماء، وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي، واختلف في الإعادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الفقرة وهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أيضا من مسائل الاعتقاد. العلماء إذا صنفوا في العقائد يتكلمون عن موقف المسلم من ولي الأمر، فمن هو أولا ولي الأمر، وما واجب الإنسان تجاهه، وهل هذا ينطبق مع واقعنا. كل هذه الأسئلة تطرح نفسها هنا. الأصل أن ولي الأمر هو الإمام الأعلى في الدولة، هو الذي له السلطة العليا في البلاد، أيا كان نوع الحكم، سواء كان رئاسيا جمهوريا أو مملكة أو خلافة، فهذا هو الأصل. إذن القيادة العليا في البلاد هذا يعتبر ولي أمر، وكيف تنال الولاية؟ ها هنا سؤال أيضا. الأصل كما ذكر الإمام الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية ويمشي على ذلك أهل العلم، واحد من أربعة: إما بالنص، بنص، وهذا خاص بأبي بكر، بأبي بكر الصديق، أو بماذا؟ أو بتولي أو بتولية أهل الحل والعقد له، تولية أهل الحل والعقد له، أو قبل ذلك بالوصاية له، بالوصاية، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر أوصى بها له وأجمعت الأمة عليها بالإجماع والاتفاق، فقد تقع الوصاية والإشارة على شخص يرى الأول أن الثاني بعده أجدر بها وأصلح للأمة، فإذا انعقد الإجماع، يعني إذا وقعت البيعة ثبتت ولايته شرعا. الثالث: أن يوليه أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد يدخل فيهم أولا العلماء، ويتبعهم أيضا وجهاء الناس، من كرؤساء العشائر، العقلاء في البلاد، نعم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. فإذا قال قائل: لماذا أهل الحل والعقد وحدهم الذين يولونه أو يعطونه الصلاحية للولاية؟ نقول: لأن هؤلاء أدرى بمصلحة البلاد والعباد من غيرهم، هم أدرى، هذا هو الأصل. فقد يكون في الرعية أو يغلب عليها الفسق والمعاصي والفجور، وهؤلاء لا يعرفون مصلحتهم، يريدون والياً مثلهم، يريدون والياً يفتح لهم أبواب الفساد، يريدون والياً يأذن لهم في الخمور وفي الزنا وفي البلاوي هذه. مثلاً هذا الرأي غير معتبر أصلاً، لأن هؤلاء لا يعرفون مصالحهم، شأنهم شأن السفهاء، والسفهاء ليس لهم رأي سديد. فلذلك أهل الحل والعقد، وهذا ما يسمى أيضاً بنظام الشورى، يعني بأن مجلس الشورى هو الذي يعين الولاية العليا. الرابع إذا تمكن بسيفه، إذا تمكن بسيفه واستقر له الأمر فقد ثبتت ولايته، كما هو الشأن في ولاة من؟ بني العباس وبعض بني أمية، وقد سكت العلماء واستقر الأمر لهم وصارت الولاية فيهم. فإذن الولاية واحد من أربعة. اليوم زادت القسمة أمرا خامسا وهي الانتخابات. ديمقراطية رأي كلمة هذه مطاطية، ديمقراطية فيها وعليها. بعضهم يقول الديمقراطية كفر وما هو فاهم أصلا الموضوع، يعني فهمت؟ الديمقراطية إذا كان مدلولها الحكم للشعب فهذا مرفوض، لأن الحكم لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، هذا هو الأصل. وليس يعني أن الحكم لله أن الله لم يأذن لعباده في الاجتهاد فيما ليس فيه نص، لأن الله جعل الحكم أيضا للبشر. ولذلك ابن عباس لما نظر الخوارج وعابهم على علي بن أبي طالب حكمه، قالوا كيف يحكم والله له الحكم المطلق؟ قال إيش؟ ألم يقل الله تعالى في جزاء الصيد يحكم به ذوى عدل منكم؟ ما إيش تعمل أنت؟ سكتوا خلاص أنت. هاو جعل الحكم لبعض الأفراد. إذا كان المراد الحكم المطلق للشعب فهذا مرفوض، لأن الحكم المطلق لله، ولا يعني ذلك أن الشعب تسلب عنه الكلمة، لا، وإلا كيف تثبت البيعة؟ البيعة كيف هي ما إذن؟ البيعة كيف هي؟ هذه إذا كان من معانيها، وهذا نبهت عليه من قبل، إذا كان من معانيها، من معاني ما يسمى بالديمقراطية، حرية التعبير وعدم مصادرة الحريات وعدم قمع الناس وحرية التعبد، فهذا جاء به الإسلام. وأنا أظن أن أكثر الذين يتكلمون بها أو أكثر أفراد الشعب الذين يحبون الديمقراطية يركزون على هذا المعنى الأخير الذي ذكرته، أن يكون الإنسان حراً في اعتقاده، في عبادته، في لباسه. كذلك إن كان من معانيها أن الحكم للأغلب، فإن الحكم للأغلب معتبر في الشرع كذلك الإسلام. ولهذا الذين يطلقون كلمة الكفر على الديمقراطية جملة وتفصيلة، نقول هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم. نحن لا نقول بالديمقراطية مطلقا ولا بردها مطلقا، بل المسألة فيها تفصيل، وقد فصل فيها العلامة الشنقيطي محمد بن الحسن الددو أحسن تفصيل، أحسن تفصيل في المسألة، عالم هذا من علماء شنقيط فصل فيها، معروف الشيخ محمد بن الحسن الددو تكلم فيها، موجود حتى تسجيله على النت موجود، اكتب الشيخ محمد الحسن الددو وقوله، بين بيانا شافيا في المسألة. طيب، مسألة الانتخابات هذه صارت ضرورية، والمجامع الفقهية والعلماء المعاصرون بعد المنع صار منهم من يقول بوجوبها في ظل المتغيرات التي يعيشها الناس ونظم الدول التي تغيرت، صار الناس يلجؤون إليها إلجاءً، لأننا لو لم نقل بها لتركنا المجال للمفسدين، لتركنا المجال للمفسدين. إذن صارت ضرورية، فيلحق بهذه القسمة التي على الرباعية هذا الشيء. إذا كان الانتخاب معتبراً طبعاً ولا يقع تزوير ما إلى ذلك، فإنه يؤول إليه في تولية الوالي، وعليه ينبغي على الصالحين والمصلحين وأهل التقوى وأهل الخير أن لا يتركوا هذا المجال لغيرهم، لأن هذا ليس من العقل ولا من الدين أصلا. أما الذين يقاطعون جملة وتفصيلا، هؤلاء لم يفهموا لا الشرع ولا الواقع، مع الأسف لا في الشرع يفهمون ولا للواقع أيضا يدركون، وهذه المشكلة. طيب، هذا بالنسبة للولاية. أما من؟ طيب الولاية تثبت هكذا، فإذا قال قائل هب أن هذا السلطان لا يحكم بالشريعة، يحكم بالقانون الوضعي، فهل يسمى ولي أمر؟ هذا سؤال أيضا، هل يسمى ولي أمر تجب له الطاعة، أو أنه لا يسمى ولي أمر ولا تجوز طاعته مطلقا، سواء أمر بمعروف أو بمنكر لا يطاع؟ فيه تفصيل بلا شك. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال منكم، منكم. طيب، ومن هنا مبينة بيانية، يعني منكم من المسلمين، يعني إنسان يعيش في فرنسا يجيش يقول أنا ولي أمر ساركوزي، ساركوزي ليس ولي أمرك لأنه كافر، ولا ولاية لكافر على مسلم، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، إذن من ولي أمرك؟ ولي أمرك واحد من اثنين، إما الجهة الإسلامية العليا في البلاد كالمجالس الإسلامية هناك، ولذلك لو أصدروا فتوى بدخول رمضان أو خروجه يطاعون في هذا، أو أقرب دولة إسلامية أو بلادك الأصلية. طيب، فالكافر من يهودي ونصراني ونحوهما ليست له ولاية، لا يعتبر ولي أمر. طيب، إذن هذا واضح، لكن لو كان الرجل مسلما من الأصل ولكنه لا يحكم بالشريعة، أو لا يحكم بالشريعة في أغلب المجالات، فما حكمه وما موقفنا؟ حكمه أولا فيه تفصيل، والتفصيل هذا ذكره علماء ورده سفهاء. التفصيل بحسب حاله وحسب اعتقاده، وهذا بيناه من قبل، إن اعتقد أن حكم الله هو الأولى وهو الأصلح وهو الأعدل لكن اتبع هواه فهذا فاسق ظالم، فيسمى ولي أمر وتجب طاعته في المعروف. فإذا كان قد ألغى الشريعة جملة وتفصيلا وهو يعتقد أنها لا تصلح وأنها تأخر ورجعية وأن القانون الوضعي هو الأصلح للبلاد، فهذا كافر باتفاق العلماء، فلا يعتبر ولي أمر في الباطن، في الباطن. وأما في الظاهر فله ولاية بلا شك، في الظاهر له ولاية، فحينئذ موقف المسلم منه عدم المعصية فيما أمر بمعروف، والمعصية فيما أمر بمنكر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني أمر بشيء لا ينكره الشرع، لا ينكره الشرع، قال مثلا القانون الفلاني كذا وكذا، مثلا قانون في العمران في البناء، قانون في الطرقات، قانون في التجارة في الأسواق، فهذا إذا لم يكن منكرا يترتب عليه ظلم الآخرين أو كفر أو فسق تجب الطاعة. كيف تجب الطاعة؟ نقول لأن الطاعة تحقق استقرار الأمور واستتباب الأمن، ولو قلنا بالمعصية، ولو قلنا بالمعصية لترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا، سوف يحصل تمرد من الناس وتصلب من الوالي، فما الذي يحصل حينئذ؟ ينخرق سياج الأمن وتصير الأمور فوضى، تصير الأمور فوضى، وهذا يأباه الشرع بكل حال. فالطاعة تكون كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وحينئذ يكره وينكر الإنسان بقلبه ما يراه مخالفاً لشرع الله عز وجل. يترتب على هذا التحاكم، التحاكم. الأصل أن المسلمين عليهم أن يتحاكموا إلى شرع الله، واضح، هذا لا جدال عليه. طيب، التحاكم إلى غير شرع الله التحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إلى من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شفت، يريدون. الطاغوت غير حكم الله، لأنه طغيان ومجاوز للحد، والحكم لله وحده. فماذا نقول؟ هل نقول الآن الترافع القضائي نلغيه؟ يعني واحد مظلوم اعتدي عليه في دم أو مال أو عرض، ما تمشيش للمحكمة وما تمشيش للشرطة ولا ترفع قضية، لأن هذا تحاكم للطاغوت. وانت نفس الشيء، وانت نفس الشيء، هذا هل يقره الشرع؟ مستحيل، مستحيل أن يقر الشرع مثل هذا الأمر، لأن هذا يترتب عليه زيادة الظلم في البلاد واعتداء الظالمين أكثر وأكثر. لأن الظلمة ماذا سيقولون؟ يقولون خلاص الناس لا يريدون أن يذهبوا للحاكم، الحاكم يعتبرونه طاغوتا، إذا نفعل فيهم كما نشاء، نقتلهم، نأخذ أموالهم وهكذا. إذن يترافع إلى محاكم الدولة ولو كانت تحكم بغير الشريعة ضرورة، لا اختيارا وحبا وإرادة. وهناك فرق بين رجلين، رجل عنده محاكم شرعية في البلاد ومحاكم وضعية، وانت خير فاختار المحاكم الوضعية عن المحاكم الشرعية، وهي موجودة المحاكم الشرعية، لكن قال لك لا، فهذا هذا والعياذ بالله يكون حاله أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، لأنه رضي بغير حكم الله، والرضا بغير حكم الله كفر، الرضا بغير حكم الله كفر. لكن رجل آخر ليس له في بلاده إلا هذه المحاكم، وهو يعلم أنها تحكم بغير ما أنزل الله، لكنه يضطر، الرجل يريد أن يسترد مظلمته أو أن يطالب بحقه، فهذا نقول كما قال أهل العلم في كتاب القضاء من الفقه الإسلامي يؤال إليهم ضرورة، كشأن ما حرم الله من المأكولات والمشروبات يؤول الإنسان إليها وقت الاضطرار. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا هو التفصيل الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. طيب، إذن عرفنا الآن الولاية، لا يحكم بالشريعة، موقفنا؟ هذا سؤال يدور في أذهان الناس، ما موقفنا؟ موقفنا إنكار وكراهة أحكام الوضع وأحكام البشر. طيب، تجاهه الطاعة في المعروف، إذا لم يأمر بمعصية وأمر بشيء نطيع. طيب، لو قال قائل هب أنه فرض علينا دفع مال ليس له الحق فيه، أمر بدفع مال، أودي هذا مشي خلاص، أنت الماضي ماضي، أمر بدفع شيء، لأن فيه دفعات تدفع، ها؟ لا في أشياء كالمكوس، أحسنت، كالمكوس، ها؟ والضرائب وما إلى ذلك، يدفعها ولا ما يدفعها؟ يدفعها، يدفعها وهو كاره، وله أجر عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث، وهذا حديث رواه مسلم وغيره، إنه ستكون من بعدي أثرة. الأثرة قال العلماء يعني استئثار الأمراء بالأموال ومحاباة أقاربهم دون سائر المسلمين، فهذه الأثرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فماذا نصنع؟ قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ولا تحملنكم معصيتهم على الخروج عليهم. يؤدي الإنسان ما عليه ويسأل الله الذي له. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة وإن أخذ المال وضرب الظهر. قال: وإن أخذ مالي وضرب ظهري. قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. في أي شيء؟ هذا في حالات ذكرها عليه صلوات الله وسلامه فيما لو فسق الأمير، وأكثرهم فسق في الواقع. فالإنسان يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، وهو مأجور عند ربه تبارك وتعالى، لأن الشرع اعتبر مفاسد الخروج دائما، اعتبر مفاسد الخروج على ولاة الأمر من انخراق سياج الأمن وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. ولهذا يقولون إن المفاسد أكبر من تحقيق المصالح. لكن إذا وقع الشيء فكما قال عليه الصلاة والسلام: أما وقد قيل. وقع وقع، إذا وقع وقع. ثانيا، ما يحصل في البلاد العربية اليوم، وهذا لازلت أقوله، هو خروج الحكام على شعوبهم وليس هو العكس. لأن الشعوب ما سمعنا أنهم رفعوا الأسلحة في وجوه الحكام، ما سمعنا. يعني ما حصل في تونس، هل الناس رفعوا السلاح في وجه الحاكم؟ الناس فيهم جوع وفقر وخصاصة وبطالة، وظلموا في دينهم ودنياهم، وصودرت أبسط حرياتهم، ومع ذلك كانت الخاتمة بأن يسفك دماءنا ويقتل أولادنا بعد سنين القمع، وهو الذي بدأ. والإنسان مطالب بأن يدافع عن نفسه. فما يحصل من قبل المسلمين الآن مثلا في سوريا، في سوريا الناس طالبوا بحقوق، وهذه المسيرات والمظاهرات، الدستور، دستور البلاد أقرها، دستور دساتير بلادهم وقوانينهم التي كتبوها بأيديهم ترخص للناس بالخروج والتظاهر السلمي. احنا ما سمعنا مظاهرة خرجت غير سلمية، فيتعرض الناس للقتل. وطبعا إنسان إذا جاء ليقتلك أن تدافع عن نفسك، تدفع الصائل، الصائل تدفعه بأي شيء، بأي وسيلة، رايت؟ فهو في الواقع هو عليه أن يستشير مجلس الشورى، إن كانه بطانة لابد أن يكون له بطانة يستشيرهم. هل يستشيرهم في كل شيء؟ في أشياء قد يستشيرهم فيها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما تولى قال: فإن أخطأت فصوبوني، وهو الصديق صديق الأمة، يقول للناس: إن أخطأت صوبوني، لا أكون موقفه كموقف فرعون، لا أريكم إلا ما أرى. في أشياء يستفتى فيها الناس ويسأل فيها الناس ويستشار فيها الأفراد، فهمت؟ لكن لا أستشيرهم فيما هو مصلحة أو فيما هو شرعي. يأتي يقول لهم: إيش قولكم؟ أنا سأستفتيكم، هل توافقوا على إلغاء قانون التبني ولا؟ لأن هذا نص، هذا شرع، الشرع والنص الصريح الواضح القاطع لا استشارة فيه. لا شك قطعا، هؤلاء هم أول الفئة، العلماء ولاة أمر. التغيير يكون بالصبر أولا، واعتبار المصالح والمفاسد. والشيء قد حصل وأراده الله سبحانه وتعالى، والخروج عليهم ليس ممنوعا مطلقا إذا ثبت كفر الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: هل نقاتلهم؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وقوله أيضا: لا ما صلوا، يعني لا تخرج عليهم إلا إذا كانوا مصلين. لا بد من القدرة، مع غياب القدرة لا يجوز المخاطرة. لماذا؟ لأن عنده هو من الوسائل والأسلحة ما ليس عند سائر الناس، فهو يأتي بالرشاش وتأتي بسكين المطبخ أو بعصا، وبعدين ما الذي سيقع؟ ستشتد عداوته وفسقه وظلمه أكثر من الزمن الأول، ويترتب على هذا سفك دماء وإزهاق أرواح. أما إذا كانوا قادرين على خلعه فإنه يجب عليهم خلعه حتى ينصبوا حاكما مسلما يحكم فيهم بشرع الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الخروج عليهم مطلقا، قال لا ما صلوا في لفظ إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. إذا ثبت كفره وأفتى العلماء بكفره يجب خلعه، ولكن الوجوب متى يكون؟ مع القدرة والاستطاعة. أما غير القدرة والاستطاعة فإنه لا يخاطر، لا يخاطر بأرواح الناس. هذا الحاكم ثبت كفره من قديم الزمان، النصيري، النصيرية فرقة كافرة، علوي النصيري من غلاة الشيعة، واليوم الذي يفعله هؤلاء يدل على كفره. أمس شفتوا المساجد، 90 مسجد دمر، حاكم يدمر المساجد ويمزق المصاحف ويكره الناس على أن يقولوا لا إله إلا بشار. مازال مش يقول هذا ولي أمر، ليقف البوطي الصوفي، شفت الصوفية كيف؟ الصوفية فرقة خائنة لا تزال تخون هذه الأمة في أحلك الأزمات، خانت أهل تونس وخانت أهل الجزائر وخانت أهل مصر، ووقفت في صف المستعمر دائما، لأن أهل البدع لا يثبتون في الفتن. أهل البدع تأتي الضربات من جهتهم، لا يثبت في أوقات الأزمات إلا أهل السنة أهل الحق. شوف الآن يقف في موقف الأسد ويقول هذا الذي يفعله الناس خروج على ولي الأمر، ولي أمر يدمر المساجد ويمزق المصاحف ويغتصب النساء ويقتل الأولاد، أي والسجود، بل إنه يجب قتله ويقتل كل من وقف في صفه، تقتل شرطته وجيشه واستخباراته، كل هؤلاء يقتلون. ويحرم على من كان من أهل سوريا الاستجابة لأمره وتنفيذ أوامره لأنه ظلم. فهذه فتنة عمياء، ولكن الله سيفرج بإذنه سبحانه وتعالى، سيفرج. هؤلاء مبتدعة ودعاة البدعة ورؤوس البدعة يقتلون، أفتى العلماء بذلك. إذا كانوا يدعون إلى بدع مكفرة، في البدع في البدع المكفرة وفي بدع مفسقة، فهلهم يقتلون. فخالد بن عبد الله القسري ذبح الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أحد أئمة الجهمية، خرج به موثوقا في الحبال يوم عيد الأضحى مربوطا يسوقه كما يسوق الكبش، خطب الناس خطبة العيد وقال لهم أيها الناس ضحوا ضحوا تقبل الله منكم، أما أنا فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، ونزل من على المنبر وذبحه وكبر المسلمون لأنه كان رأسا من رؤوس البدع. قال لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أنكر أن يكون الله قد تكلم مع موسى، هذا رأس من رؤوس البدع. فمثل هذا الرجل يقتل لأنه الآن يقف في صف النصيرية ويؤيدهم، وتأييد الكفرة ردة، وهو الآن خان الله ورسوله والذين آمنوا. العالم الصادق هو الذي يقف وقفة الرجال، فكيف يقره على فعله؟ يقره على قتل الناس، بل قد يكون قتل هؤلاء متعينا ومقدما على قتل الحكام، لأن الحكام كثيرا ما يستندون إلى علماء السوء، يقول لك أنا عندي فتاوى أنا أفعل ما أو أستند إلى فتاوى شرعية، فتاوى شرعية تصدر من رؤوس أهل البدع. نعم علوية، نعم العلوية هم غلاة الشيعة، يعتقدون أن الإله هو علي بن أبي طالب، إذا زمجر الرعد فهذا صوت علي، وإذا برق البرق فهذا ضوء بصره. يعتقدون أن علي بن أبي طالب هو الإله. لا، هو الإله، مو ولي الله، هو الإله. نعم، هذه فرقة النصيرية والعلوية، وكذلك نعم معروف معروف، لا صلاة ولا صيام. هذا عن موقف الإنسان من الحكام. ولا يمكن أن يأتي إنسان معصوم من الذنوب من حكام المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المنهج، قال: لا تحملنكم معصيته على معصيتكم أنتم له، أو كما قال، يعني ليس أنه عصى فأنت تذهب لتعصيه فيما لم يأمر بمنكر. أمر بمعروف يطاع، أمر بمنكر لا طاعة، لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، فهمتم؟ ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يصلح أحوالنا. قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة. شفت؟ عن رضا أو عن غلبة، فهذا الذي نقوله تأصيل كلام أهل العلم يذكرونه في إيش؟ في كتب العقائد. فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، سواء كان برا أو فاجرا. في فجور، والفجور أن يكون عنده خروج عن أمر الله، مثل أن يأخذ المال بغير حق ويكون فيه معاصي. قال: فلا يخرج عليه، هذا كلام ابن أبي زيد القيرواني، فلا يخرج عليه جار أو عدل. فولي الأمر الظالم لا يجوز الخروج عليه، الذي يجوز الخروج عليه هو الكافر الذي ثبت كفره. بماذا يثبت الكفر؟ هذا يفصله العلماء. أعلن الكفر، صرح بالكفر، ألغى الشريعة جملة وتفصيلا مع اعتقاد عدم صلوحيتها، مع اعتقاد عدم صلوحيتها، فهذا يكفر، هذا كافر بالاتفاق، جار أو عدل. قال: ويغزى معه العدو، يغزى معه العدو، يعني أنه يخرج معه في الجهاد ويجاهد معه. لكن هذا أقول لعله يكون في زمن قد مضى، لأنه قد يخرج فيخوض حربا ضد بلد آخر من بلاد المسلمين، مثل تنشب حرب بين بلدين مسلمين، تحصل حرب بين بلدين من بلاد الإسلام والعياذ بالله، فما هو موقف الإنسان الذي يعمل في جيش هذه الدولة الفلانية؟ هل يجوز أن يخرج معه لمواجهة إخوانه هناك لقتلهم؟ لا يجوز، لا يجوز. فقوله يغزى معه العدو يعني غير المسلمين، العدو يعني الكافر. ثم كذلك لا بد من شرط ثاني، وهو شرط أن يكون القصد فتح تلك البلاد بالإسلام، لا مجرد الاعتداء عليهم بأخذ أموالهم واغتصاب أعراضهم، لأنه قد يكون هو فاسق لا يريد من غزو هذه البلاد إلا استلاب ثرواتها، لا يفكر لا في إسلام ولا إدخالهم، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ظلم للناس، والله يقول: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالله جل وعلا جوز لنا قتال الناس لله تعالى وفي سبيل الله عز وجل، فإذا فعلنا أبيحت لنا أموالهم، صارت أموالهم غنيمة وذراريهم سبيا، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. إذا كان القصد قصدا آخر فلا، مثل أن يكون بينه وبين رئيس الدولة الأخرى ضغائن، يقول: أنا جايك بجيش وهذا جايك، هذا ليس بغزو وليس بجهاد في سبيل الله، فحينئذ لا يغزى معه ولا يطاع في ذلك. ويحج معه البيت، إذا حج يحج معه، إذا حج يحج معه ولو كان فاسقا أو ظالما. قال: ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، إذا بعث السعاة يجمعون أموال الزكاة يعطوا، وهي مجزية، يعني أن الذمة تبرأ، تبرأ بإعطائهم، لا تبحث أنت وين يحطوها. مثل لو قال هذا صندوق الزكاة، أنت أعطي الزكاة والمسؤولية قد انخلعت عنك. قال: وتصلى خلفهم الجمعة والعيداء. الجمعة إذا أقاموها وصلوا بنا نصلي خلفه، صلاة العيد كذلك نصلي خلفه. والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي سفاح بني أمية الذي قتل آلاف النفوس، صلوا خلفه، صلوا بفاسق. هل يشك واحد في فسق الحجاج بن يوسف؟ مستحيل، فاسق مسرف في الدماء. وصلى الصحابة خلفه، صلى خلفه ابن عباس وابن عمر، صلوا خلفه. طيب، قال غير واحد من العلماء، وقاله مالك لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي، واختلف بالإعادة. مالك له روايتان في المذهب، قال يصلى خلف المبتدع، وقال بعدم الصلاة خلفه. والصلاة خلف المبتدع الأصل أنه لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا لم يجد غيره، فالإمام أحمد رحمه الله صلى خلف الجهمية، صلى خلف الجهمية والمعتزلة، صلى خلفهم لأنه لم يكن أئمة ترقى المنابر وتقف في المحاريب إلا هم، باعتبار أن عقيدة الدولة وهم خلفاء بني العباس كالمأمون والواثق وغيره، هؤلاء كانوا يتبنون هذه العقيدة، عقيدة الجهمية التي تقول إن القرآن مخلوق، فإذا اضطررنا صلينا، وإذا كنا في ساعة من الأمر نصلي خلف سني. واختلف العلماء في إعادة الصلاة، فمنهم من قال يعيدها، ومنهم من قال لا يعيدها، تبرأ الذمة. ولكن التفصيل أن يقال ينظر لنوع بدعته، إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة تخرجه من الملة، وقد قامت عليه الحجة بأنها مكفرة لكنه أصر، فهذا يثبت كفره، فحينئذ هل نصلي خلفه؟ الأصل أنه لا يجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلف الكافر مردودة. الإمام من شروط إمامته أن يكون مسلما، لكن لو أكرهنا، مثل لو رصد الحاكم تحركات الناس ورآك أنك لا تصلي خلفه وهددك بالقتل، فحينئذ تصلي ولكنك تعيد، لأنه كافر. هذا الإمام فيه بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وقد قامت عليه الحجة، لابد من هذا. لكن كانت بدعته دون ذلك، أقل من ذلك، إذا كانت بدعته دون ذلك، مثل يكون فيه تصوف، فيه تصوف مثلا، والتصوف لا يصله إلى حد الغلو، المتصوف طوائف فيهم غلاة وصلوا إلى حد الحلول والاتحاد، كقول أصحاب الحلاج مثلا. المتصوفة فيهم فرقة، وهي ما تسمى فرقة الحلولية والاتحادية، هؤلاء يقولون يتحد المخلوق مع الخالق، وكل شيء خالق، ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. هذا كفر أكفر من أشنع من كفر اليهود والنصارى، فهؤلاء لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه إلا إذا هدد الإنسان بالقتل فإنه يصلي، وحينئذ يجوز له أن يدخل ولا ينوي الاهتمام به أصلا، ثم يعيدها، الاهتمام به أصلا ويعيدها. إذا كانت البدعة دون ذلك فبحسب الحال، إذا كان ثم أئمة سنة لا يجوز الصلاة خلفه، لكن إذا لم يوجد إلا هؤلاء المبتدع الذين فيهم بدع لكن لا توصلهم إلى التكفير يصلى خلفه. وهل يعاد؟ لا يعاد، لا تعاد الصلاة. يبدو هذا هو التفصيل في مسألة الصلاة خلف المبتدع، والعلماء يمنعون من الصلاة خلف المبتدع لأن المبتدع لا ينبغي أن يكون رأسا، فترك الصلاة خلفه تهون أمره في البلاد، لكن هذا في وقت قوة السنة ولما تكون للسنة كلمتها في البلاد. لكن إذا كان أغلب الأئمة فيهم بدع نقول نصلي خلف من لم تخرجه بدعته من الإسلام. نعم. لكن العلماء صلوحيتهم محدودة، العلماء هم ولاة الأمر يجب طاعتهم. يعني العالم إذا استفتيته وأفتاك، هل تستفتيه لتتثقف ولا لتختبر معلوماته، ولا تستفتيه لتعمل بفتوى؟ تعمل بفتوى. طيب مثلا لو قال العلماء لا تفعلوا كذا، جاء الناس يسألون، قالوا إن الحاكم يأمرنا بأن نفعل كذا وكذا، أمرهم بشيء يقتضي الفسق أو الخروج عن أمر الله، فجاءوا يستألون العلماء، العلماء يقولون إيش؟ لا سمع ولا طاعة في معصية الله. لكن العلماء لهم نظر وبعد نظر، فقالوا يا مشايخنا إننا مهددون بالسجن والقتل، ماذا نصنع؟ فحينئذ العلماء سيفتون، يقولون إلا المكره، من هدد بسجن أو بقتل فلا إثم عليه، لأن هذه الشريعة تأبى أن تكلف الناس أكثر من طاقتهم، تأبى أن تكلف الناس أكثر من طاقتهم. العالم له طاعة بلا شك، له طاعة، لكن صلوحيته لا تتعدى الإفتاء والإخبار بالحكم الشرعي، لأنهم لا يملكون التنفيذ. فمثلا لو جاء شخص إلينا، أو جاءت مجموعة بشخص وقد أمسكوا به وقالوا يا شيخ هذا الرجل سرق، سرق مالا، هو جبناه الآن، جبناه الآن، إيش سرق؟ سرق مال بلغ النصاب أكثر، ربع دينار، ربع دينار إسلامي يعني غرامات من الذهب، نقوله 25 دينار مثلا من الذهب، قيمة 25 دينار تونسية، وسرق وهو عاقل بالغ مسلم من حرز، من حرز يعني من مخبأ، من شيء مخفي ما هو مفتوح هكذا، توفرت جميع شروط القطع، فهل لهذا العالم أن يقول هاتوا دخلوه المقصورة، روح امشي للجزار جيب ساطور اقطعوا يده؟ هل هذه من صلوحيات العالم؟ لا أبدا أبدا. ما الذي يفتي به، ما الذي يفتي به العالم الآن؟ إما أن يدعو هذا السارق إلى الله ويقول يا بني ليش لمن سرقت، هذا ظلم، هذا أكل المال بغير حق، رد المسروق، هل تعفون عن أخيكم؟ هذا جائز لا حرج. لكن إذا كان الرجل معروفا بالسرقة تكرر منه كثيرا، فحينئذ العالم سيقول خذوه إلى القاضي، القاضي هو الذي ينظر في أمره، تحال القضية على القضاء ليس على مجلس الإفتاء، فيه فرق. فالعالم صلوحيته محدودة ويخبر بالحكم الشرعي، لكن الذي يملك التنفيذ هم القضاة في محاكم التشريع، هذا هو. إذن يطاع العالم في حدود المعقول، في حدود المعقول. مثلا رجل طلق امرأته فسأل عالما قال ما لها علي وما لي عليها، يقول لها عليك النفقة والسكنة مدة العدة إن لم تكن ناشزا، وإن كان الطلاق رجعيا، طلاق الأول والثاني، الثالث العدة دون سكنة ولا نفقة، لأنه بانت منه بينونة كبرى عند أكثر أهل العلم. طيب ما الذي لي عليها؟ العدة أن تعتد لك، هذه فتوى يطاع فيها العالم. لكن لو كانت المسألة فيها نزاع كبير، فيها نزاع وفيها قضية حضانة وفيه قضية نفقة وفيه خصومة وأموال بينهما وأشياء كثيرة، فحينئذ يترافع إلى أين؟ إلى القضاء. ليس فتوى المفتي محدودة بخلاف حكم القاضي، حكم القاضي ينفذ والإنسان لا يجد بدا من حكم القاضي. نقف على هذا إن شاء الله.